الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات الفردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب البلوغ والشريعة على بصيرة. بداية الشريط الثاني. حتى تكون المبايعة عن علم وعن بصيرة، ليس فيها خداع ولا غرض. وفق الله الجميع. الله عليك شيخ، في اختلاف بين تجارة دولي يعني أو تجارة وطني، في اختلاف؟ الحكم على ما تقضي الشريعة، الحكم على ما تقضي الشريعة، سواء بين شخصين أو بين دولتين. الله سبحانه وتعالى باع على بيع أخي واشترى على شراء أخي، ما مدى صحة العقد؟ باع على بيع أخي؟ ما يصح. ما يصح. لا لا، إن شريت السلعة بيع 100 ريال باع عليه تم البيع، يجي واحد يقول له أبى أشتريها بكذا، ما يجوز هذا، هذا منكر، لأنها ظلم لك. هذا بيع على بيع أخيه، هذا شراء على شراء أخيه، والبيع على بيعه كنا يقول للمشتري ترى عندي سلعة أحسن منها أبي أعطيك إياها، أبي أبيعك إياها مثل ما باعك أو بيع أحسن، هذا لا يجوز، لأنه يوجب الشحنة والعداوة والتعدي على الغير، والنهي يقتضي الفساد. أسأل عملك قول بعض أهل العلم أن النهي في باب المعاملات إذا لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا يقتضي النهي الفساد، بل الصحة مع التحريم. لا، الأصل الفساد هو الأصل، الأصل الفساد هذا هو. أحسن الله، إذا النجس أحسن الله عليك، إذا كان لم يعلم البائع، بل أتى رجلا رآه قريبا له ولم يعلم البائع بذلك، إذا ما علم عن الشيء، لكن إذا علم له خيار، أو إذا علم له الخيار مظلوم. الوكالة يجوز يا شيخ؟ الوكالة البيع يجوز، البيع والشراء. هل يجوز للتورية في السلعة يا شيخ؟ التورية في السلعة إذا كانت ضرورة يعني. إيش التورية؟ والريل يعني بالسلعة، السيارة مثلا. وش هي والريل؟ يخدعه ولا يخدعه؟ يعني لا لا، لا بد يكون أمر واضح، لا خداع بين المسلمين، لا بد يكون أمر واضح. صلى الله عليه وسلم قول عبد البر أن النجس المحرم هو الزيادة فوق ثمن المثل، فلو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزاد حتى ما يجوز، هذا من كيسه، عند رسول الله النجس مطلق، وهو الذي يزيد ولا يريد الشراء، إنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري، هذا النجس. لعاب يعني، لعاب. حتى لو كان البائع لا يعرف المماكسة، حتى لو كان البائع لا يعرف المماكسة، المقصود النهي يتوجه للناجش مو للبائع، للناجش، النهي عن النجش. سؤالك يا شيخ، بالنسبة مثلا شخص تاجر محل مدة سنة، بعد مضي 6 شهور يدفع الباقي من النصف الأول، يعني يدفع النصف الأول عند بداية الكتاب في العقد، بعد مضي 6 شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع أن يستمر في هذا المحل، فأحسن الله إليك مثلا لو لغى العقد. ما دام تم العقد لا يمكن إلغاءه، يجر على غيره، ما تم العقد إلا إذا أقاله سهل، إذا أقاله اللائم أو المؤجر ما في بأس. مؤجر مثلا رفض، لا يتم العقد، لا بد يتم العقد، عليه ضرر. أحسن الله إليك مساجر، ولو عليه ضرر. أحسن عليك، من قال له يستأجر؟ أحسن الله عليك، أهل البادية الذين يزرعون إلا إذا سمح وأقاله لا الله خير، مثل الإجارة بيع، لو شرت 700 ريال ثم هونت لك بعد التفرق طاع، إذا استأجرت ب100 ريال ثم تفرقت ثم تقول والله أنا ما أنا باغي، إلا إذا كان مثله يغبن ما يحسن البيع والشراء ومغبون يرجع المحكمة. لو مثلا يعطيه مبلغ معين يعني حق يرضي يصلح ولا يصلح، الحق بينهم لا يأخذ عنهم، يصلح ولا بأس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له: علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث في بيوعات نهي عنها، وفي بيوعات نهي عن الغش فيها، وعن أشياء منع فيها التسعير. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل وأخيه، وبين المرأة وولدها، وبين الوالد وولده، لما بينهما من الصلة التامة، فلا يجوز التفريق بينهما في البيع. فإذا كان لدى الإنسان غلام وأبوه أو غلام وأمه أو غلام وأخوه، ليس له التفريق بينهما، يبيعهما جميعا أو يتركهما جميعا، لما في التفريق من مشقة العظيمة، لأن هذا قد يذهب في بلاد بعيدة وهذا في بلاد بعيدة، وقد يحتاج أحدهما للآخر ما بينهما من الصلاة القريبة. وهذا من رحمة الله لعباده ومن إحسانه إليهم جل وعلا، أن يباع الأخوان أو رجل أمه أو رجل أبوه جميعا أو يتركها جميعا، رحمة بهما وإحسان إليهما. والحديث الثالث حديث أنس نبي عنه يا رسول إن الله سعر لنا لما غلى السعر في المدينة، قال: إن الله هو السعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني مظلمة ولا مال. هذا يدل على أنه لا يجوز التسعير، ما يجوز للسلطان يسعر على الناس أموالهم. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لكن إذا شد بعض الناس وأراد أن يرفع السعر يمنع، يقول: بيع كما يبيع الناس، ولا يسمح له بأن يغش الناس ويظلمهم. فإذا علم ولي الأمر أن طائفة أو إنسانا يبيع الناس بالغلاء ويخالف السوق الدارج يمنع، لأن هذا فيه مضرة، يسحر عليه، والبيع كما يبيع الناس ولا يعتزل السوق. وهكذا الاحتكار يمنع، والاحتكار يكون يمنع الشيء، يمنع بيع الشيء، ينتظر الغلاء والناس في حاجة إليه، سواء كان طعام أو غيره. وذهب بعض العلماء إلى أن يختص بالطعام، والصواب أنه لا يختص بالطعام، فإذا كان الناس به حاجة فالذي يحبسه ولا يبيع حتى يغلى يمنع، ولا سيما الطعام حاجة إلى شد، إذا كان عنده طعام والناس به حاجة يبيع مثل ما يبيع الناس، لا يحتكر. وهكذا لو كان غنم أو إبل أيام الضحايا أو أيام الحاجات يمنع يبيعها ما يبيع الناس، أو دعت الحاجة إلى ملابس يحتاجها الناس لا يحتكر، لكن الطعام أشد، حاجة فيه أشد. وكذا الحديث التصلية، لأن التصلية فيها غش، والتصلية جمع اللبن في الضرع. قال النبي: لا تصغوا الإبل والغنم، والتصحيح يكون يجمع اللبن باللبن مثلا لها حلبة في الليل وحلبة في النهار، يخلي حلبة الليل مع حلبة النهار ويقول هذا حليب الصبح ويكذب حليب الصبح والبارح حتى يرغب الناس يغشهم، لا يجوز هذا. فإذا علم هذا الغش يكون مستفيد بالخيار، له ردها ويرد صاع من تمر عن اللبن الذي أخذ إذا كان أخذ منها لبن، أو يرد اللبن من نفسه، لأن الغش حرام لا يجوز أن يغش، من غشنا فليس منا، لكن متى علم الغش فالمستفيد بالخيار. وهذه التصفية تحيي سمي العامة الحي التحيين، فإذا علم أنه حينها أنه غشها وأن هذا الحليب مو بحليب الصبح، حليب البارح أو حليب يومين أو ثلاث، فإن المشتري يكون بالخيار لأنه مغشوش. وإذا كان ذهب اللبن وأخذ اللبن يرد صاع من طعام بدل اللبن الذي أخذه منه. وفق الله جميعا. نعم. ايش معنى هذا؟ ايش؟ هل يكون من الاحتكار الاحسن؟ وش هو؟ احتكار سلعه واحده في السوق. يعني وكيل ما يبيع الا واحد، شخص واحد بس، مثل السكر مثلا. لا احسن الله يك، هذه بعض الشركات احسن الله عملك تكون لها ماركه تاخذها على حسب الدوله. هذا اذا كان من جهه الدوله لئلا يتلاعبوا تسمح لشخص او شركه توردها الشيء معهم، لان لو سمحت الاخرين افسد عليه. ضيع عليهم عمله، هذا يحتاج الى جهات الدوله واجتهادها ونظرها لمصلحه المسلمين، كونها تعطي هذا الفسح ولا تعطي الاخر، هذا له مبرراته. اذا راى الدوله ان هذا اصلح، هذا يفسح له يورد غنم، هذا يفسح له يورد بقر، هذا يفسح له يورد ملابس كذا كذا، حتى لا يتضاربوا وحتى لا يضر بعضهم بعضا. عليك. بالنسبة لبعض التجار مثلا يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها. إذا كان ما في ضرر ما في شيء، إذا كان ما في زحمة ولا احتكار ولا ضرر، خير واجد ما يضر. لا في ضرر حصل عليك من قبل هذا يضر من آخرين، هذا من جهة الدولة، تنظر الدولة وسط العلماء وسط لها خبرة، فإذا كان احتكاره يضر الناس منع، وإن كان ما يضر الناس فلا يمنع. أحسن الله إليك. البيعان إذا تفارقا علمهما بالخيار بعدما إذا علم بأنه فيها غبن، إذا تفرقا لزم البيع إلا أن يكون أحدهم مغبونا وهو مثل جوبا له الخيار المغبون. الشرط لا خلابة، إذا كان إنسان مغبون مثله ما يفهم السلع وغبنه إنسان يخير عند ولي الأمر يعني المحكمة. يعني أقول الشيخ في السلع مثلا ما تسوى إلا ريالين، ها بالسلعة مثلا ما تسوى إلا 5 ريال في السوق، ثم أجب أن شركة تبيعها مثلا ب2 ريال زي مثلا BMW وكذا، هذا يجوز؟ إيش؟ زي شركات مثلا BMW مثلا قطع حديد يمكن ما تسوى إلا 5 ريال، يعني ما أجبها إلا واحد في السوق ويبيعها ب20 ريال مثلا، لأنه ما في الدولة إلا لها القطع، هل هذا يجوز؟ هذا ينظر بجهة الدولة، تنظر الأصلح للمسلمين. صلى الله عليك يا شيخ. توريد هذه الأشياء. الليموزين الشيخ، حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن التسعير يضر الناس، هذا المقصود، ولا الناس يبيعون كيف يشاءوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما حد من احد، لك تبيع في الطعام ولا اخر يبيع في الطعام ولا اخر يبيع في الثياب ولا اخر يبيع في الحمير ولا اخر يبيع في البقر، دعوا الناس يرزق الله من بعض، لكن ما في ضرر على الناس. اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس بقول النبي لا ضرر ولا ضرر يمنع، ولا اذا ضيق على الناس يكون مشق على الناس تفسد الامور. الله ان الله هو المسعر، عفى الله عنك، معناه يعني اللي يسعر الناس واللي يسعر لهم بحكمته ويجعل ارزاقهم تسير وبيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى. واذا تعرضهم ولاة الامور فسدت الامور، فسدت الاسواق وانضروا الناس، هذا من باب اذا تركوا مشت الامور. عسل الله عليك. في مكه في ايام الحج او ايام رمضان يعني ايام ازدحام يعني التاكسي هناك يرتفعون الاسعار يا شيخ، هذا شيء له اسباب او له اسباب قله الارتكاز وكثره الناس، هذا ما يحتاج احتكار، هذا ما في حيله. صلى الله عليه وسلم. في بعض الاهل فيها طعام حتى الناس طعام 40 يوما ضربه الله بالفاقه، في بعضها سندها بعض المقال، لكن حديث معمر اصحها لا يحتاج الا خاطر، لكن هذا اصحها يا شيخ. من ريالين هذا اصحها، من ريالين يطلعون الى 20 ريال يا شيخ، إذا دعت الحاجة إلى هذا ما في ما هو بعد احتكار، هذا من كثرة الناس تسعير الزحمة مقصود تسعير. كذلك إذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون، لكن قل الطعام في أيدي الناس وقليل ما في أيدي الناس، هذه بأمر الله جل وعلا. قول بعض أهل العلم أنا إن الله المساعد كلها أسماء من أسماء الله. نعم من أسماء الله، هذه السحر والقابض الباسط كلها من أسماء الله. نعم القابض الباسط أسمان مجتمعان مزدوجان. السلع الضرورية والسلع الثانوية إذا كان الاحتكار يضر الناس يرى ولي الأمر واسطة الخبرة أنه يضر الناس يمنع، وإلا يترك الناس يبيع كل يبيع حتى يتسع الناس الخير، حتى يكثر الرزق بين الناس، وحتى يبتهج الناس تهدأ القلوب. أما إذا دعت الحاجة إلى التسعير هذه إلى ولي الأمر. بسم الله عفى الله عنك. إن الله هو المساعد قابل الباسطة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تحقم النار على بصيرة. رواه الطبر. فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسد بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراد بالضمان. رواه الخمسة. وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث في أحكام تتعلق بالبيع والشراء والغش والتدليس. الحديث الأول يدل على أن الشاة المحفلة والبقرة المحفلة والناقة المحفلة كما تقدم يعتبر صاحبها غاشا، فإذا اطلع المشتري على الغش فإنه يردها وصاعا من تمر كما تقدم. والمحفلة هي محينة مصراة التي يجمع فيها لبن ما قبل الوجبة الأخيرة، فإذا باعها نهارا أبقى فيها وجبة الصبح ووجبة البارحة أو أكثر حتى يظن المشتري هذا لبنها اليوم، وهذا غش، فلصاحبها الخيار إذا علم فله خيار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي أخذه منها، سواء بإقرار صاحبها أو بمعرفة الواقع. إنها إذا كانت محينة عرف الواقع، فإنها في اليوم الثاني ما يكون فيها اللبن اللي رأى فيها تبين، تقدم حديث الله في ذلك. والحديث الثاني كذلك فيه تحريم الغش، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر على صورة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء المطر. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم رأى شيء يدل على الغش، ولهذا أدخل يده، وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمر الأمة، وأن قد يمر الأسواق للتفقد والتنبيه على الخطأ. وهذا يدل على أن ولاة الأمور يجب عليهم أن يحتاطوا المسلمين وأن يفعلوا ما يستطيعون من منع الغش والظلم ولو بأنفسهم، فإنهم مسؤولون فعليهم أن يفعلوا ما يستطيعون بأنفسهم أو بواسطة التي يأمنونها ويطمئنون إليها حتى يمنع الظلم والغش. ومثل هذا الذي يأتي بالفواكه أو التمر في الأسطول في الأساطيل التي يكون التمر الطيب فوق والفاكهة السليمة فوق والردي يكون في الأسفل حتى لا يفضل له المشتري إلا إذا كبر في معونه، هذا أيضا من الغش، يجب أن يكون أسفله وأعلاه سواء، وإذا كان الردي في أعلاه لا بأس يبين حطه فوق ولا يبين، يقول ترى الحال فيها بعض الشيء لابد تكبه وتشوف الحقيقة. المقصود متى غش بجعل الردي هو الأسفل والطيب فوق ثم علمه المشتري له الخيار. والحديث الثالث من حبس العنب أيام القطاف، من حبس العنب حتى يبيعه من الخمارين هذا لا يجوز، لأنه مساعد لهم على الظلم على العدوان، فاللي يبيعهم عنب حتى يتخذوا خمرا أو التمر أو العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم قد تقحم النار على بصيره، يعني قد أقدم على أسباب النار. والله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس له أن يبيع على أصحاب الخمور أو غيره ممن يستعين بمبيعه على الظلم والشر، لأن ربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تنالشوا ولا تباغضوا ولا تتابروا ولا يبيع بعضكم ولا يبيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا أيضا لا يغشه. الرابع الأخير إيش؟ كذلك حديث عائشة خراج بالظمان معناه الغلة تكون للمالك الضامن، غلة الشيء تبع الضامن لما فيه الغلة، والخراج هو الدخل والثمرة، فالمبيع إذا كان ضمان زيد دخله له وخراجه له على من له الضمان، فإذا اشترى سلعة اشترى نخلا ثم أثمر، اشترى قبل أن يثمر ثم أثمر وهو المشتري ثمره قبل أن يلقح، أو اشترى شاة أو بقرة ثم ضربها الفحل وحملت فحملها للمشتري لأنه هو ضامنها، أو ما أشبه ذلك بأن اشترى أرضا وتم البيع فيها ثم نزل المطر وأنبتت فالنبات فيها للمشتري لأنها صارت تبعه وتكون ضمانه. والخراج هو الدخل والغلة، وفق الله الجميع. مدة الخيار تبدأ من متى؟ من علمه، حتى لو يحلب إلا بعد يوم. أنا من علمه. طيب أخذ عنك الشاة هذه المصرة، لماذا ما يقول ما ينطبق عليها حديث الخراج بالضمان؟ لماذا يرجع معها صاعا من تمر؟ يعني دخلت اللبن الجديد ما يضمن، لا تبع المالك، لكن هذه الصاعة اللي دخلت اللي دخلت من البايع جاءت به لأنه من ملك البايع سابقا، أما اللبن الجديد اللي في ثلاثة أيام أو بعدها هذا للمشتري لأنها من ضمانه. نعم. بريدة من حبس العنب، بعض أهل العلم يأخذ منها لا يجوز لليهودي ولا النصراني في بيت في الأرض الذي يسكنون فيها يكون ذمي، لا يجوز له شرب الخمر بناء على هذا الحديث. لا ما لا تعلق، يقر على دينهم لكن لا يجاهرهم، أقرهم النبي على دينهم، أعظم من هذا كفر، لكن ليس لهم جهر بدينهم، لا جهر بشرب الخمر ولا جهر بسب المسيح ولا جهر بسب الأنبياء ولا ليس لهم هذا، يمنعهم من إظهار ما يخالف الإسلام. أحسن الله عليكم شيخ، بعض البلاد شيخ الشباب مسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى شيخ ويعلمون شيخ يعلمون منكر عند لهم على معصية إن شاء الله. سلام الله إليك. اليهود والنصارى هل لهم يظهر الكنائس ببلاد المسلمين؟ لا يمنعون إلا إذا فتحت على كنائس باقي الله ولي ونور عليه فتحت عليه فتحت وهي بأيديهم يقرون على كنائسهم التي بأيديهم إذا فتحت وقروا بالجزية أو إنشاء ابتداء لا لا إنشاء ابتداء لا. سلام الله إليكم. يردها وصاعته إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ ها؟ هل هو عيب إذا وطئ الرجل الأمة كيف يردها؟ إذا ما فيها عيب وإن حمل فالحمل له. إذا رفض قال لأنه بكر فرفض ولو إذا كان غاشة لا يردها. أقول لك إن غاشة ما غشنا فليس منا وله خيار. والوطء ليس بعيب. نعم الوطء ليس بعيب. الوطء ليس بعيب. لا لا أصلا ذلك شيء. بالنسبة للبلدان الإسلامية نعم بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد مباني أيضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان يسمى إسلامية أم يسمى غير إسلامية؟ محل نظر أو محل نظر. إذا غلب عليها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وإذا غلب عليها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها. يصلون ويصومون لهم مساجد على حسب الغالب عليها، ما غلب عليها لها حكم. وليس مسلمون يا شيخ اسلام يعني اذا غلب على اسم الاسلام والصلاه وغيرها من شعائر نعم. الاسلام فيها بلاد الاسلام وان كان الحاكم كافرا يسمون بلاد اسلاميه. نعم جزاك الله خيرا. هل هو موافق للقياس يردها وصاع من تمر وفقا للقياس أو لا لا لا لا موافق للقياس موافق للشرع. لو شريت عنز ولا بعير ولا بقرة معها ثور ولا معها أقعود ولا مع العنز عناق ثم بان فيها عيب ترد العناق ولا ما ترد العناق؟ تردها ولا ما ترد؟ ترد ولا تمعها؟ نعم إهنها دخلت عليه. لكن أقصد أحسن الله إليكم هنا في الحديث يردها وصاع من تمر مع اللبن له مثل إيه ولا اللبن قد يتغير قد هذا حسب النزاع الشعر له حكمة لأن الصاع يحسم النزاع لأن قد يقول ختم اللبني فسدت نقاص مهم هذا لبنها يحسم النزاع هذا حاسم هذا من حكمة الشرع وسماحة الشرع قطع النزاع. بالنسبة لبعض الشركات يكون بينهم منافسة مثلا يضعون من شراء من علبتين لبن يكون ياخذ الثالثة مجانا هل أحسن إليك هذا التنافس في الشيء أحسن إليك؟ ترك أحوط لأن هذا قد يخذي إلى الشحنة وفتنة ترك أحوال. وأحصل إليك بالنسبة للمشتري هل يشتري من أحصل إليك؟ ترك أحوال ترك الشراء منهم ولا يبالي يشتري حاجته ولا يبالي بالزيادة. أحصل إليك. أحوال. مراقبة هالزيادة عفى الله. صار بيجيها يعني. لكن مراقبة هو يريد هالشيء. يعني بدل ما أخذ علبتين بيأخذ ثلاث وهو بحاجته يعني هو ما أخذه سواء موجود العلبة ولكن يمر العلبة يعني يشجع أكثر يأخذ من النوعية ولا فيها ضرر شيء ولا حس يعني معروف ولو تفضي نزاع بينهم من الناس يعني لأن منافسات بين البائعين من الجيران يتنافسون يحصل بينهم شحنة واللي صالح المستهلك الضعيف المسكين أما من الشركات هذه يا شيخ الله أعلم اللي يظهر لي ترك أو لا حسد لي باب الفتنة عفى الله. ما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعه وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الفائص وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعه، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشطر السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا حديث رواه البارقي فيه الدلالة على أنه يجوز للإنسان أن يعمل ما هو أصلح لموكله وإن لم يأذله، لأن الإصلاح أمر مطلوب، وفطر الله العباد على محبة الإصلاح وحب الخير للغير. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وآتى النبي شاته ودينار، فدعا له النبي البركة في بيعه، كان لو اشترى تراب نرى بها فيه. وله شاهد عند الترمذي من معنى حديث عروة، لكن في سنده انقطاع. الحديثان يدلان على جواز التصرف الفضولي إذا رأى مصلحة في ذلك، وهو صحيح في صحيح قولي العلماء إذا رأى المصلحة. من هذا حديث أصحاب الغار الثلاثة، الذي أحدهم ترك الأجير عند أجره فنماه له وباع فيه واشترى حتى حصل منه إبل وبقر وغنم وعقيق، فلما جاء أعطاه إياه وقال: هذا كله من مالك، نميته لك. أشكر الله له هذا العمل، وصار من أسباب تفريج كربتهم وإزالة الصخرة من الغار التي نزلت عليهم. والمقصود أن التصرف الفضولي إذا كان في مصلحة الغير، في مصلحة صاحب الحق، هو تصرف مرضي ومأجور، وما صاحبه مأجور، وإنما اللي حصل على يده يكون لصاحب الحق، كما في قصة عروة البارقي وقصة صاحب الأجير. فإذا تصرف الإنسان في مصلحة غيره، عنده له دراهم فاشترى بها له شيء ونماه وصارت مالا كثيرا، أو شاه فباعها، أو بقرة فباعها وحصل بها بقرا كثير أو ابلا كثير أو أموالا كثيرة، فهو محسن ومأجور ولا اعتراض عليه في ذلك، لأنه زاده خيرا. لكن لو خسر يضمن، لو خسر يعني ما صار في مصلحة صاحب المال، فلو كان عنده دراهم واشترى بها لصاحب المال مالا خسر فيه يضمن، لأنه يذل في ذلك. أما إذا حصلت المصلحة وحصل الخير فهو مطلوب. والحديث الثاني فيه النهي عن بيع العبد الآبق، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع اللبن في الضرع، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. كل هذه لأجل الجهالة، هذه يبوع، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأجل الجهالة. فلا يبيع المغانم حتى تقسم، حتى يصح حقه، يجي حقه ويبيع عطو حقه من إبل أو بقر أو غنم أو ثياب أو طعام، يبيع بعده، لا يبيع شيء بعد وصل. كذلك الصدقات حتى تقبض، لو وعده إنسان قال له بيعطيك صدقة ما يبيعه حتى يقبضها. وهكذا ضربة الغائص، أنا بغوص بغوص البحر واللي يحصل من كذا ومن كذا يكون لك بكذا وكذا، لا، لأن هذا غرر، ما يدري وش يحصل، قد لا يحصل شيء. كذلك ما في بطون الأنعام أو ما في ظهور الفحل أبيعك ما في بطن الدابة أو ما أنتجها الفحل ما سنة أو سنتين، كل هذا جهلة. وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا كله غرر. وهكذا بيع السمك في الماء إذا كان ما هو مقدور عليه هو غرر، أما إذا كان في برسه مقدور عليه في محل مضبوط فلا بأس، ما في غرر. أما سمك في البحر، أبيعك السمك اللي في البحر وأنزل أصيد، ما يصح، يعني قد يفوت بعضه قد لا يحصل شيء. أما إذا كان مضبوط في برسه عنده في محل مضبوط ما في خطر، يشوف الإنسان يتأمل ويشوفه ولا فيه ولا بأس، وفق الله الجميع. نعم. صلى الله عليه. مستدل على حديث عروة البارقي بفعل الخضر عليه السلام في خط السفينة. هذا من جسمه، هذا من الإصلاح، من عمل من قبلنا، هذا من عمل الإصلاح، هذا التخريب للإصلاح، هذا نوع آخر، تخريب يراد به حفظ المال، هذا يشكر عليه. فلو كان عنده مال لزيد أو عمر ويعرف أنه لو تركه على حاله أخذه الظالم وجعل فيه عيب حتى يسلم من الظالم ويرده إلى صاحبه، ما أجهر مثل قصة الخضر. بالنسبة أحسن عليك، استبدال القديم بالجديد، مثلا بضاعة صلى الله عليك قديمة يستبدلونها بالجديدة ويقدرونها صلى الله عليك، سيارة أو أي شيء صلى الله عليك، يبيع سيارة من سيارة ويزيده، أو يبيع بيت من بيت ويزيده، أو يبيع أرض من أرض ويزيده، أو يبيع بشت من بشت ويزيده، ما في بس، لأن يعني هذه أجناس ما يدفع الربا. أحسن عليك شيخ، الحديث مرسل يعني لا تعمل به موقوف، المرسل ضعيف الموقوف من كلام الصحابي، موقوف يعني من كلام الصحابة، لا تعمل به، لا حسب الأدلة، رد الأدلة، الأدلة الأخرى. شرع ما قبلنا شرعا لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلاف، ما لم يأتي شرعنا بخلاف. شراء الأضحية من حديث ورد في حديث عروة الله سلم، ما يعتبر تعيين لها؟ شراء الأضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها أو لابد من تعيين؟ لا مع تعيينها من صاحبها. صلى عليك يا شيخ، إذا سافر الرجل لتعزية أناس أو للصلاة على الميت في بلد أخرى ما هي باش النهي عن بقاع البقاع إلا المساجد الثلاث، أما يكون يسافر يعزي أو يهنئ أو يحضر زواج أو البيع والشراء لا بأس، ما هي حرج. إنما نهي عنه النهي عن قصد بقعة معينة لتعظيمها ولما فيها من الخير لا يجوز إلا المساجد الثلاث، مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الأقصى، سد الرحال لها. أما شد الرحل لقبر الخليل أو لزيارة القبور الفلانية أو لزيارة القبور في كذا أو في محل كذا أو بقعة قال إنها مباركة، هذا ما هو لمنع، ممنوع، لأنه وسيلة للغلو. نعم. السفر للصلاة عليه. ما في بأس. وكذلك التعزية عبد الله. وكذلك التعزية. والسفر للتعزية شيء مثل السفر للتجارة أو تزور أخاك من تحبه في الله. صلى الله عليك يا شيخ، إذا طلب طالب العلم على أحد المبتدعة هل في حرج ينكر عليه ولا يقال لا بأس؟ هذا في التفصيل، كان الضرر دعت إلى ذلك علمه عند غيره واضطر إلى يسأل عن علم عنده علمه ما في بأس، مع إنكار بدعه ومع كراهته على قد بدعته، أما إذا نهى الله عن غيره عنه فبغيره الحمد لله. هذا العلم هو متصل بدعة الله يسلمك، ولا بس قربه منه وتلمذت عليه قد يظن به أنه مثله وأنه على دينه وأنه على قد يجره إلى بدعته. لو طلب علم من علوم الآلة مع وجود آخرين فينكر عليه ولا يقال لا يقال له ينبغي لك أن تترك هذا الشيء لئلا يظن بك البلاء ولئلا يجرك إلى البلاء، كلها خطر، يظن به السوء ويجره إلى السوء، أقل الأحوال كراهة. الله عنك، رجل أنشأ عمره يسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد أن يتمتع للحج، أخذ عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى الطائف وبقي فيه حتى الثامن منه، ومساكن الطائف؟ لا عفى الله عنك، في الرياض، لكن له بيت في الطائف يصيف فيه كل سنة، قال أبقى فيه حتى أنزل يوم التروية. الأقرب أنه يكون متمتع، والأشهر عند بعض الفقهاء ما يكون متمتع، إذا خرج مسافة قصر ثم جاء بحج يسكن مفرد، لكن الأحوط مثل هذا للعمومات أنه يكون متمتع إلا من رجع إلى أهله، يعني يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر أن من رجع إلى أهله يكون مفرد إذا رجع أحرم بحج مفرد، لأن سفر جديد من أهله، أما هذا ما رجع إلى أهله، رجع للطائف. لا ما هو بأهل الطائف، البيت ما هو بأهل. عفى الله عنك، من أهل الله يحسن عنه. لا ما عنده بيت، مجرد بيت بس. مجرد البيت ما يعتبر. ما يعتبر لا. مجرد البيت والمزرعة ما هو بأهل. صلى الله عليك، قول عمر السنة كلها عمره ولا عمرة في أشهر الحج؟ لا لكن العمرة السنة كلها، العمرة من الصقور، نص النبي في أشهر الحج أفضل من غيرها، يعني لكن اجتهاد عمر والصديق يريدون أن يكثروا الحجاج والعمار في جميع السنة، وإلا في السنة أداء العمرة في أشهر الحج فيها فضل عظيم، إن رسول أمر الصحابة أداء العمرة في أشهر الحج، لكن الصديق وعمر اجتهد، رأي أن

لأن بيعه على ظهر الدابة قد يفضي إلى النساء ويفضي إلى ضرر الحيوان. وهكذا بيع المضامين والملاقيح، بيع المضامين الأجنة في بطون النوب والبقر والغنم، والأجنة في ظهور الفحل، لأن هذا يحل غرض لا يصلح. يبيعك ما في بطنها الدابة أو ما أنتجتها الدابة مثل ما تقدم في حبل الحبلة، أو أبيعك ما ينتج هذا الجمل من في السنتين أو ثلاث من ما يحصل بسبب اضرابه من حبل من حبل، كل هذا غرض ولا يصح. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. ما يحصل بسبب اضرابه من حبل من حبل، كل هذا غرض ولا يصح. والمعنى ولو كان الحديث سنده ضعف لكن معنى صحيح، معنى لا يصح لان هذا غرض خاطره لا يجوز، وانما يباع الشيء الموجود الصالح، قعود موجود، تيس موجود، خروه موجود ولو صغير، كذلك بقره غير ذلك، شيء موجود يشاهد. أما ما في البطون والظهور فلا يباع. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من أقل أنفسه بيعتها قال الله فسرتها. هذا في حث على الإقالة، والإقالة معناها الفسخ، فسخ العقد، لأن المشتري قد يتضرر، قد يطلب الإقالة لأن يرى أنه مغبون أو لأسباب أخرى، فيشرع لأخيه يقيله إذا رأى منه أنه محتاج الإقالة، ولعل الله يرزقه خيرا منه. فإذا اشترى منه دارا أو سيارة أو دابة أو أرضا أو غير ذلك، ثم لزم وقال: يا أخي أقني، أنا هونت، كن مالك وأعطني ثمني، يستحب له أن يقيله إذا تيسر ذلك. يستحب البيع لزم للتورق، لكن إذا أقاله وقدر له حاجته فالمسلم أخو المسلم، يوجب على حاله. قال الله ما قال المسلم قال الله أثرته. والله يقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن لا يلزم قال لا يلزم إلا إذا كان لعلة شرعية، إما غش ولا غبن ولا خيانة ولا، فلا يلزمه أن يقيله، لكن يسحب له نقاله. وإن لم يقله واشتراه منه بثمن جديد فلا بأس، قال: ما أقيلك لكن أخذ منك كذا وكذا، وبيع عليه بتنبيه وأخذ منك بتسعين أو 95 أو ما أشبه ذلك إذا اصطلحوا على هذا. أو قال: أنا أنزل لك من الثمن، يعني ترى أنك مغلوب، أنا أنزل لك، أنا مسكية بمية، أنزل لك 5، أنزل عنك 10، أما الإقالة ما نعم قيل، لا بأس إذا اصطلح على شيء. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لبيع مثلا رقم أرض أحسن الله إليك وهو محتاج يبيعها مثلا بسعر بحث أحسن الله إليك؟ إذا كانت في ملكه يبيعها باليوم، إذا كانت في ملكه بعد استوفى الشروط، شروط الملك يعني ما فيها دعوة ولا خصومة يبيعها، ما في بس ينزل لأنه محتاج يبيع. هو أحسن الله إليك لم يستلمها بعد، يعني استلم اوراق احسن الله اليك. لا ما يصلح، ما بعد ما بعد ملكها ما يبيع، ما يبيع لم تدخل حتى يملكها ويخصك عليها والوثيقه. احسن الله احسن الله اليك. اذا قال المؤلف اخرجه الطبراني في الصغيره وفي الاوسط وفي الكبير، هل في فرق في هذا؟ كتبه ثلاثه والاولى عبره بالسند، راجع السند له الاوسط وله الكبير وله الصغير. عفى الله عنك، بيع الارض بوصف منضبط اذا كان موجوده، موجوده بصك لكن المشتري لم يراه، ولا وإذا وصفها هذا أن طولها كذا وعرضها كذا سمتها كذا، ماشي بس تنضبط. الله عنك، سماع عكرمة من ابن عباس معروف سام سامع من صاحبها مدة طويلة ومولاه عتيقة. أيوة ما بدل تخرج بزيادة ليس بأن تصبل بزيادة. إذا اشتراه سلعة بمئة ريال فرفض نقالة إلا بمئة وعشرين سبيع على بيع جديد، بيع ما يصير نقالة، هذا بيع مش شرط، في شرط البيع. صلى الله عليه وسلم، إذا كان التخريج من البيهقي أفضل أو من الطبراني؟ كلهم تخريجهم محل نظر، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، الطبراني والبزار والبيهقي والحاكم وغير أبو يعلى كلهم محل نظر، تراجع أسانيد. صلى الله عليك، إذا قال الرجل لآخر أعرني فحلك أسبوعا بكذا، ما يجوز الرسول نهى عن بيع اسم الفحل عند رب الفحل، يعيره بدون شيء بدون عوض الا العلف يكون يعرفه، ما في باس دون ان يحدد السبب. احسن الله اليك، ما يجوز بهذا نظام الفحل، لا بعير ولا تيس ولا ثور ولا غيره. احسن الله اليك، بعض انواع الفحول تكون طيبه وغاليه فيحتال بعض اهل الغنم على هذا الفعل حتى ولو انها اطيب شيء، ما يجوز بهذا. أحسن الله إليك، إذا ضرب الرسول نهى عن هذا. أحسن الله إليك، إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل هل يغرمه؟ شلون؟ إذا احتال صاحب غنم على فحل حتى ضرب غنمه، لا معلش ما يغرم شيء، الحمد لله وما يغرم شيء دون علم صاحب الفحل، ولا ينهى عن هذا تصرفه، ما يجوز له إلا بإذن، ما عليه غرامة. إذا باع اللبن في الضرع أحسن الله إليك، هل ترجع الدابة يا شيخ؟ إذا باع اللبن في الضرع هل ترجع الدابة؟ لا بس البيع باطل، يرد عليه ثمن عادي، يرد عليه ثمن هو الحمد. قبل بدو صلاة برضا المشتري جائز يا شيخ؟ بيع الثمر قبل بدو صلاحة، إذا كان يقصها الآن يبيها ألف قبل أن يبدو صلاحة ما يجوز، إلا إذا كان يقصها الآن يقصها ألف ورضي المشتري قال تبقى عندك إلى أن تنضج، لا ما يصلح الرسول نهى عن هذا. اما اذا كان بيقص علف لا باس. وقال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر، فإن أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البايع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في الخيار، والخيار هو كون البايع أو المشتري أو كليهما له الخيار في إمضاء البيع أو عدمه. هذا الخيار، كون البايع له الخيار أو المشتري أو كلاهما، في مسائل بينها الشارع، وإلا في الأصل لزوم البيع، هذا هو الأصل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن متى تبايع بيع خيار فلهم الخيار، منها حديث ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع فقد وجب البيع أيضا. فإذا قال المشتري بايع المشتري بعته، وقال المشتري قبلت، فهما بالخيار ما دام في المجلس ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا لزم البيع، قام إذا تفرقا من مكانهما، قام أحدهما أو قام تفرقا لزم البيع. التفرق المعروف العرفي، يعني ما قام مشى خطوات قد تفرقا، قام أحدهما أو قام جميعا كل ضرب وجه لزم البيع. هذه حالة. والحالة الثانية أن يخير أحدهم الآخر، يقول له: ترى ما بيننا خيار، ترى البيع لازم الآن. أو يقول بايع: ترى البيع من جهتي لازم. أو يقول المشتري: من جهتي لازم. يلزم البيع إذا خير أحدهم الآخر وتبع فقد وجب البيع، لأنهما أسقط الخيار. المقصود أن لهم الخيار حتى يتفرقا إلا أن يسقطا، فإذا أسقطاه وقال: لا خيار بيننا، لزم البيع. وهكذا حديث عمر بن شعيب: البيع بالخيار إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون صفقة مشروط فيها خيار، فهما على شرطهما. إذا قال لا خيار أسبوع شهر شهرين فهما على شرطهما، المسلمون على شرطهما. أما إذا لم يشترطا وتفرقا فإنه يلزم البيع، أو خير أحده والآخر ولو لم يتفرقا لزم البيع. وأنا من رحمة الله، لأن الإنسان قد يندم، قد يبدو له عدم البيع وهو في المجلس، قد يتذكر شيء، فمن رحمة الله كأن كل واحد له الخيار ما دام في المجلس. يقول: يا فلان بدا لي إني ما أبيع، أو تذكرت أن هناك مانع من البيع. المقصود له أن يرجع يهون، والمشتري كذلك. إلا إذا تفرقا فقد لزم البيع، إلا إذا سامح وقال: جزاه الله خير، مثل ما تقدم، من قال مسلم بيعته فقال الله فسقط. إذا لزم البيع، ولكن البايع قال المشتري أو المشتري قال البايع سماحا منه فهو مأجور. والحديث الثالث أن رجل قال: يا رسول الله، إنه يخدع في البيوع، قال: الناس يغلبوني في البيع، خدعوني يا رسول، ماذا أفعل؟ وأنا من أبجيد، من ما أفهم السلع، ماذا أفعل؟ قال: قل لا خلابة. إذا بعت والإخوان ترى ما في خلابة، ما بيننا تغابن، ما بيننا خديعة، ترى أنا أخوكم، لا خلابة أو لا خديعة بيننا، أو رحموني لا تخدعوني، ترى ما أفهم البيع. يقول له: خاف والله فيني. فإذا خدعوه له الخيار، لكن ما يحسن خدعوه، باعوه اللي يسوى 200 باعوه 3 أو 4، خدعوه له الخيار إذا ثبت أنه مخدوع. لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخدعه ولا يخونه. إذا كان الإنسان ما يحسن بيعه إن شاء الله، وخدعوه وباعوا عليه بريال 3 ولا بريالين ولا 4 أو بمئة بمئتين أو بألف أو بألفين أو بأقل أكثر مما، وخلاف المعتاد، له خيار إذا ثبت ما ادعاه من قبل. وفق الله جميعا. إذا اتفقوا على البيع ثم انصرفوا، أحسن إليك، ثم حسف المشتري، هل له مثلا احصل عليك ان يطيب خاطره بمبلغ من المال؟ اذا اصطلح لا باس، اذا اصطلح ينزل عنه وقال: انا شردت منك بنت مشتريال وانا هونت، اعطيت 90 ولك 10، ما في باس، شيء بيع جديد. احصل ما يدخل في العين احسن الله. لا شيء بيع جديد. اذا تفرق بالكلام الله سبحانه وتعالى بحيث في نفس المجلس ولكن اكثر الكلام. لا ما الكلام ما يكفي. هذا قول بعض العلماء ولكن قول ضعيف. تفرق عمك يعني الامام من روايه الاخرى. يا ابدالي. يا ابدالي. تبايع شخصان ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد. ثم بعد فتره اخذه طبعا بعد فتره كتب له خطاب بأدنى المبلغ الذي بيني وبينك مثلا قدره 5000 وربما البضاعة أكثر من هذا فهل يوافق يعني لم يتفق على ثمن؟ لم يتفق على ثمن قال له خذه بما تريد ما صح ما صح حتى يتفق على ثمن طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع أم من الشخص؟ اتفقا جميعا منهما جميعا لا بد يحدد هذا وإذا يقبل إذا قال لا خلاف لا خدعة قال له خلافه ما حده الذي يرد العرف الذي يعرفه الناس ان قبل له اهميه يرد اما الشيخ فيه ريال شيء يعد ما ينضبط هذا يعفى عنه. انواع الخيار نعم انواع الخيار نوع واحد لا هذا خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الغبن وخيار العيب انواع. السلام عليك ما يسمى اليناصيب الموجودة في خارج هذه البلاد ما حكمها أحسن الله إليك؟ هذا قمار عليه إقبال بشكل بالشرك بعد عليه إقبال أبو الشرك عليه إقبال عباد البدوي عباد الحسين صلى الله عليه وسلم. في قضية الليموزين يا شيخ الأسعار يعني حر يعني مثلا الأسعار ممكن يعني على كيفه يعني لا ما يجوز لابد لا يعني في لابد على ولي الامر ينظمون عليهم الشيء المعتاد المناسب هو ما عندهم عدد في السيارات ردي والله ما عندي خبر إيه بس في يعني في بعض الناس يقولوا تبي عدد او اتفاق يعني اي شيء العاده تبع الاتفاق بين الرجل وبين صاحب السياره هذا كيف يعني لكن على ولي الامر اذا تغالوا يمنعهم احسن الله اليك يكون الانسان في سلعه وقد استخدمها هل له الحق برجوع هذه السلعة إلى البائع؟ إذا فيها عيب عليه ضمان العيب، العيب اللي حصل عنده. يعني من مجرد الاستخدام ما يضر. سم؟ إذا كان فيها عيب ما فيها عيب انكسرت أو جاء فيها جرح أو فيها مرض عليه ما يقابل العيب الجديد. أحسن الله إليك الكتاب رضي العبد الله تعالى أن البضاعة لا تستبدل أحسن الله إليك. ما يكفي، إذا ما فيها عيب ما يشفي. يعني يكتبون على الفاتورة إلا إذا قال تراها منظور ما شرط ما رشط اشترها منظور ولم يخدعه شيء لا بأس يمضي البيع. يعني أحسن عليك يقول موجودة الفاتورة أنت ما شفت الفاتورة وكذا بلى لكن إذا كان فيها عيب وهو يعلمه يقول غش. أحسن كل ما أدى معنى الآخرة يجوز يا شيخ. الغبن العرفي الغبن عند العرف. أقصد يوم. عبارة إذا قال لا تبيع لا يبين ما يعرفون يبين ترى ما بين غبن بين العبارة هذي. يعني يفهمونه كل الناس اللي هم عرفون خاطبهم بما يعرفون. الله إليك ما في حديث ابن عمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

هذه يفيد الحذر من الربا بانواعه، ان الواجب المؤمن يحذرها ولا يتسهل فيها. ولهذا قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. دل على شده تحريمه، وان من الكبائر التي وقع عليها اللعنه والوعيد بالنار، فالواجب الحذر من ذلك. والحديث الثالث الحديث بن سعيد ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تبع الذهب بالذهب الا مثل مثل، ولا تشبه بعضها على بعض، ولا تبع الفضه بالفضه الا مثل مثل، ولا تشبه بعضها على بعض، لا تزيد بعضها على بعض تكون متساويه، ولا تبع منها غائب من اجل، يحرم ربا الفضل وربا النسيئه جميعا، لا تشبه بعضها على بعض هذا ربا الفضل، ربا الفضل. ولا تبيع من غائب ناجح هذا ربا النسيئة، وهو ممنوع إلا يدا بيد في أنواع الربا. إن كان من جنس واحد حرم الأمران ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كان من نوعين كالتمر والبر حرم النسع، يكون يدا بيد مثل الذهب والفضة النسع فقط. والحديث الرابع حديث عبادة، والخامس حديث أبي هريرة: الذهب بالذهب مثل مثل، وزن بوزن، والفضة مثل مثل، وزن بوزن، والتمر بالتمر، البر بالبر، والملح بالملح، الشعير بالشعير مثل مثل، سواء بسواء يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربع، هذه الأشياء لا تباع إلا مثل مثل يدا بيد، فمن زاد فقد أربع. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت ذهب بفضة لا بأس أن يباع بعضها بعض الجزاف، لكن يدا بيد، تمر شعير، تمر ببر، تمر برز لا بأس، وإن تفاوتا لكن يدا بيد، يعني 100 صاع رز، 200 صاع تمر، أو 200 صاع شعير، أو 200 صاع ملح لا بأس، لكن يد بيد باختلاف الجنس. وهكذا يبيع دولار بريال سعودي يد بيد، أو دولار بدينار جردي أو دينار عراقي يد بيد، أو جنيه استرليني أو مصري بعملة أخرى لكن يد بيد. فإذا اشتريت دولارات بدراهم سعودية فلا بد أن كلها يدا بيد، ولا اشتريت التماثل لأنها مختلفة، أو اشتريت جنيهات مصرية أو غيرها بعملة أخرى لا بأس لكن يدا بيد. أما عملة واحدة فلا بد من التماثل، لا يجوز 3 دولارات بأربعة لا يجوز، لأن جنس واحد عملة واحدة كالذهب. لكن دولار بريال سعودي بخمسة سعودي بأكثر بأقل يدا بيد لا بأس، لأن الجنس مختلف. وفق الله الجميع والسلام. هؤلاء الذين يبيعون ريال ب10 أو 9 هلل يا شيخ يعاملون يعني يهجرون أو لهم شغل؟ لا لا لا مرسل إن شاء الله. كثير من هؤلاء يبيع لأن الجنس مختلف. الفضة ريال ورقة معروفة عملة معروفة، والبياز عملة معروفة من معدن الحديد، الجنس مختلف. لكن ترك هذا أحوط من باب الاحتياط، لأن كلها ريال ريال من باب الاحتياط. بالنسبة للجنس فقط، يعني لو صارت ريال صارت غير ورقي يختلف بهذا؟ وش فيها؟ قول بعض الفقهاء أنه يختلف الجنس، لو كان ريال ورقي وريال غير ورقي مثل الفضة يدا بيد، يمنع النساء ويباح يدا بيد. أحسن لك، بعض الناس يقول أن العملة واحدة. ولو العملة واحدة ما الجنس مختلف، من أول يبيعون من وجد بياز وريال فرنسي يبيعونه وريال، يبيع ريال 45 جديد بريال فرنسي، نعم؟ نعم. لأن جديد عملة مستقلة، نعم؟ بياز حديد. الثقة لاعتبار أحسن الله عليك، الثقة لاعتبار من قال بين ثقة لا بس في الجنس، المادة مادة. المادة المصنوع منها شيخ ولا أصلاً؟ المادة موجودة اللي يعني يتعامل بها الناس، سواء حديد ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. طيب الحديث أبو هريرة كيف استنبطوا العلة الجامعة العلماء أخذوا منه من الكيل والوزن والطعم، الذهب والفضة الجنس والوزن، ولها عملة كلها عملة ثمنية، وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو إدامة للطعام كالملح وما أشبه من أنواع الحبوب التي كإدام، حكمه حكمه. لهذه حديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم، قال الطعام بالطعام مثل مثل، قال وكان طعامنا يومين الشعير، فأخذوا من قلها الطعام يعني جنس الطعام مثل ما أخذوا من الذهب والفضة مع مراعاة العلة، وهي ثمانية في الذهب والفضة زيادة يستعمل ثمن للسلع وقيمة قيمة للسلع ومراعاة الكيل في التمر والشعير مع مراعاة الطعم جمع بين النصوص. ما في تنبيه إيه، ولهذا قالت الظاهرية أنها يقتصر عليها ما في قياس، الظاهرية قالوا يقتصر على الوارد فقط ولا يلحق بالشيء، لكن الصواب أنه يلحق بالطعام الكامل، يلحق بالبر والتمر الذرة والشعوى الدخن والأرز كلهم معناها واحد. والراجح من أقوال العلماء فيه المعلمة العلة. نعم صلى إليك يا شيخ، بالنسبة المعلمة العلة في المكيلات الطعام مع الكيل، صلى إليك يا شيخ، وفي الدراهم وفي الموزوعات الجنس مع العملة مع ثمانية. صلى إليك يا شيخ، بالنسبة لتجديد بعض النساء الذهب تذهب إلى صاحب المحل ثم تختار ما تريد من الذهب ثم تقارن بيعها للذهب هذا والذهب الجديد ثم تدفع الفرق، صلى إليك، لا يشتري منها الذهب الجديد ولا تشتري من الذهب الجديد الذهب القديم وتشتري من الذهب الجديد، تبيع عليه الذهب القديم ثم تشتري من الذهب الجديد وتعطيه زيادة قبل أحصل لك أيه. تقارن ما بين الفرق ما يباع ذهب بذهب إلا مثل مثل، يعني أحصل لك تبيعه أولا أيه. ثم تقبض منه ثم تبيع تشتري أحصل لك أيه. هذا صحيح نعم أيه. لا بد من هذا أحصل الله إليك. بعض الناس الشيخ يطلق التكفير يا شيخ على من يستحل، بعض الناس يا شيخ يطلق التكفير على من يستحل البنوك يا شيخ، وبعضهم له شبهه في الاستحلال الشيخ، ما في فرصه للربا مثلا المقسوم محرم ولا والتكفير ما احسن، التكفير من يستحل الربا كله يقول الربا كله حلال، هذا اللي يتعلق بالتكفير. اما اذا اباح بعض الانواع لا له شبهه، اذا كان بنك ربوي. اما اذا قال الزنا حلال والربا كله حلال وظلم الناس كله حلال والخمر كله حلال هذا رده. صلى الله عليه، اذا كان بنك ربوي تشمل اللعنه حتى الحارس ليحرس البنك إذا كان بنك ربوي يخشى عليه، لأنه ما بالتعاون ولا تعاون له عدوان، لأن قول صلى الله عليه وسلم في الخمر لعن الخمرة وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها، هذا يدل على المساعد داخلها. نسأل الله العافية. أحسن إليك يا شيخ، بالنسبة ليأخذ تعريف من عمله، مثلا بعض الناس يأخذ تعريف من العمل يوديه للبنك الربوي، هل يأثم الموظف أحسن الله إليك؟ وش ياخذ؟ ياخذ مثلا تعريف من عمله أنه موظف ثم يذهب به إلى البنك الربوي أحسن الله إليك ليأخذ قرض، هل يشترك فيه الموظف هذا أحسن الله إليك معه؟ اللي يساعده نعم يشترك أحسن الله إليك، اللي يشارك في تسهيل أمره في الربا شريك له أحسن الله إليك. ابن الشيخ يعلم أن أباه يأخذ من البنك ربا، ينصح من عطاه أبوه هل يقبل؟ ينصح ينصح ينصح والده، وإذا كان المال مشترك يأخذ، الله أباه طعام أهل الكتاب وفيهم الربا عندهم الربا، إذا كان المال مشترك ما يعرف عينه أهم. يجوز يا شيخ لبيع، يجوز لبيع البنك أدوات يستخدمونها في غير الربا، البنوك عملها ينقسم إلى ربوي وإلى غير ربوي، يجوز نبيعهم مثلا آلات حاسبة يستخدمونها في غير الربا؟ الآلات الحاسبة تستعمل في الربا وغير الربا، الحاسبة البنك أقسام تستعمل في الربا وغير الربا، لا تبيع عليهم شيء، ساعدهم يعملون لا تبيع عليهم شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا: وعن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل التمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثل بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالربا، منها حديث ابي هريره وابي سعيد الذي فيه النهي عن بيع الربوي بالربوي إلا مثل منه، إلا عند حديث أبي سعيد وأبي هريرة الأول، أبي هريرة وأبي سعيد الأول هو ما قرأت الآلي بعده. هذا قرأت هذا مش بعده مش بعده مش بعده مش بعده هذا اللي قرأته هذه لما قرأت أول هذه عبادة وهذه بشعي السابق الليلة الماضية الليلة الماضية نعم بشعي الأخير نعم وهذا يدل على أن الواجب على المؤمن الحذر من الربا، فإذا كان النوع من التمر طيب والنوع الثاني ردي أو من الحبوب فإنه لا يشتري الطيب الردي متفاضلا، فإذا كان نوع من التمر طيب كالجنيب فلا يجوز يشتريه الصعب الصعيد من أجل أن هذا ردي فهذا طيب، أو هكذا لو كان بر أو سكر أو شعير لا يشتري الطيب بالردي متفاضلا، بل لا بد أن تكون متساوية، ولا يشتريها بشيء آخر بعملة أخرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بيع التمر من الدراهم ثم اشتري الدراهم جنيبا، بيع جمع من الدراهم اشتري الدراهم، يعني يبيع الطيب ويشتري الردي أو يبيع الردي ويشتري الطيب، ولا يبيع هذا بهذا. فإذا كان تمر طيب وتمر ردي فلا يشتري التمر الطيب بزائد من التمر الردي، ولكن يبيع التمر الطيب ويشتري الردي، أو العكس يبيع التمر الردي ثم يشتري الطيب. هكذا الحبوب، هكذا الذهب والفضة، إذا كان نوع من الذهب ردي يبيعه بالفضة ولا بغيرها ثم يشتري الذهب الجديد، ولا يبيع ذهب بذهب متفاضل. المقصود من هذا ما تقدم في حديث عبادة وأبي هريرة: الذهب بها مثلا مثل، والفضة مثلا مثل، ترب الترب مثلا مثل، والشعير بالشعير مثلا مثل، والحنطة مثل مثل، والملح مثل مثل، مثل ما تقدم. فإذا أراد أن يشتري نوعا بمثله متفاضلا يبيع النوع الردي ويشتريه بالثمن بالدراهم، مثلا تمر طيب أو بر طيب أو شعير طيب بالنقود. أما يبي يشتري الطيب بالردي متفاضلا أو الردي بالطيب متفاضلا فلا يجوز، لأن هذا هو عين الربا. ولهذا في الروايات الأخرى قال: أوه عين الربا لا تفعل، بيع جمع بالدراهم ثم بتاع بالدراهم جانبا. وفي حديث جابر الدلالة على أن الصبرة لا تباع كيلا لأنها مجهولة، لا بد أن يصفيها ويعرفها ثم يبيعها مثلها، ولا يبيعها بدراهم. مقصود أن الصبغة المجهولة لا تباع بمثلها معلوما، مثل صبغة من التمر أو صبغة من الحنطة أو صبغة من الشعير لا تباع بكلام معلوم، لأن هذا مجهول التماثل، مشكوك التماثل، فلا تباع إلا بالنقود، ثم يشتري بالنقود ما شاء، أو يكيلها ويبيع بالكيل المتواضع، يكيلها ويصبر ويبيعها مثلها كيلا بالغيل. وهكذا صبرة الشعير، صبرة الملح، صبرة البر مثل التمر، لا تباع إلا بالدراهم النقود، ما تباع مثلها لعدم تحقق التماثل، لكن إذا أحب يكيلها ثم يبيعها بكيل أو بالوزن فلا بأس لحصول المطلوب. أمك الله. ثالث حديث نعم معمر، كان حديث معمر بن عبد الله العدوي يقول رضي الله عنه أن رسول نهى عن بيع الطعام إلا مثمث، وكان طعامه من يومين الشعير. هذا يدل على أن جنس الطعام المكيل لا يباع إلا مثل مثل، سواء شعير أو بر أو حنطة أو دخن أو ذرة أو غير ذلك، أو يكون مثل مثل. وكان الغالب على أهل المدينة ذاك الوقت الشعير، طعام البر عندهم قليل، فإذا أراد يبيع الشعير بالشعير فلا بد يكون كيلا بكيل مثل مثل، وإن باع بالوزن فكذلك مثل ما تقدم في الحديث. وكذلك الميزان، لو باع المطعوم بدل الكيل باع بالوزن لا بد من التحقق التماثل، ولهذا قصر كذلك وكذلك الميزان، وقال في الميزان مثل ذلك لا بد من التماثل كيلا او وزنا. الرابع كذلك حديث فضاله لما اشترى قلاده بـ10 دينارا وكان فيها ذهب وخرس، فلما فصلها وجد فيها من الذهب اكثر من 10 دينار، يعني اكثر من الثمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تباع تفصل، اذا كان مثل هذا يفصل الذهب يباع بمثله او بعمله اخرى، واللي معه من خرز وغيره يباع بمثله، ولا يشتري بعمله اخرى، فيها ذهب تباع بالفضه، فيها فضه تباع بالذهب، اما ما دام انها ذهب وخرز فلا تباع بالذهب لاجل عدم تحقق التماثل، لكن يباع تباع الغلاده بفضه بتمر بملابس لا بأس، أما أنها تباع بذهب وفيها ذهب فلا بد من التماثل وفصل الزيادة عن الذهب مع التماثل، هذا لا بد من ما قصر، لا تباع حتى تفصل، يعني يباع الذهب مثله وزنا بوسل وزنا بمثل بوسل، ولو باع الذهب وخاز الحالة ببيع آخر، ولا تباع بشيء آخر بدل الذهب بفضة بحبوب بملابس بأواني شيء غير الذهب غير النبوية. وفق الله جميعا. الطعام بالطعام، ما فائدة بيع الطعام بالطعام؟ إذا كان مثل رز بفرز، تمر بتمر، حنطة بحنطة، مثل مثل، سمى طعام. كيف يتصور بيع هذا؟ ما كيف يتصور؟ عندك ذرة تبي تبيعها بالدخن، عندك ذرة تبي رز، عندك ذرة تبي البر، لابد مثل مثل، ولو أن النوع مختلف أو ما سمى. واحد عنده دخن، عنده صبرة دخن، يبيع مثل مثل، صاع بصاع، صاعين بصاعين، ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، وهكذا. الأسعار تختلف. نعم. البر والشعير مثلا. يبيع بالدرهم، لا تختلف. لا يبيع مثل مثل، يبيع بالدرهم، واحد يبيع بالدرهم. نعم. عند بيع الذهب بالذهب لا تعتبر الصناعة. نعم. الصناعة لا تعتبر. لا لا ما تعتبر الصناعة. لا لا بد من الوزن ولا اختلاط الصناعة. لا يكون وزنا من وزن. أحسن إليك. قلادة صناعة طيب وقلادة صناعة من طيبة لا تباع إلا وزنا من وزن. أحسن إليك. ذهب مصنع وذهب مصنع. لا يباع إلا مثل مثل. أحسن إليك. يفصل يفصل. مثلا واحد عنده سيارة مستعملة بس نوع ممتاز يعني، وهو يبدلها بالسيارة صغيرة سيارة يبني وياه. السيارة ما يبني وياه. يجوز بيع هذه بهذه زيادة. يجوز ها؟ نعم. مية من الربا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للمسامح في الشركات مثل شركة نادك وشركة ساسكو، هل فيها شيء صلى الله عليك؟ وش فيها؟ مساهمات في الشركات. ما أعرف عنها شيء. أقول ما أعرف عنها شيء. كان فيها إنها تعمل بالربا تركوها. وكما تعلمون شيء على صلى الله عليك. الظاهر أنها يعني صلى الله عليك بالنسبة لنادك. إن كانت تعمل بالربا فلا تستعمل معها شيء. إن كانت نزيهة أو ما تعلموا عنها شيء. ما يعلم عنها الا مثلا يشارك فيها. ما معنى اواح اواح الذي ذكرته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه عجب عجب او غريب غريب او انكار يعني انكار. الله يسلمك. بالنسبه لمشاره التورط لا باس بالتورط، لا باس، يسمونها وعده الناس. تشتري السياره بعشره الاف وتبيعها ب 12 الف 12 شهر كل شهر 1000 لاجل فائده 2000. هذه البائع الله يحسن عملك هل لابد ان يحوز السلعه؟ لابد يحوزه، لا يبيع الا بعد الحيازه. اذا كان احسن لك ياخذ سعر اكثر منه، اذا كان ياخذ سعر اكثر من السياره يعني ياخذ يعني زياده غبن. المقصود اذا باعها شراها بنقد ثم باعها باجال، هذه وعده. هذه وعده، من هذه وعده؟ قصد النبي يبيعها ويتزوج او يوفي دين او يبني بيت. شرى الارض ب 100,000 يبي يبيعها ويبي يتزوج او يبني بيت، وهذه وشرها 100,000 مؤجله مقسطه كل شهر 1000 او كل شهر 2000 او كل سنه 10,000 او ما اشبه ذلك. هذا يسمى الوعد، يسمونها التورط. يشتريها ويبيعها اذا حازها وملكها يبيع بعدين، يقول عود علي بعد يومين ثلاث، مثل التجار، هذا شغل التجار. طيب يروح يشتريها ثم يبيع عليه. احسن الله اليك، مثلا بعض التجار مثلا يصير عنده مثلا قهوه او هيل كذا، ثم ياتي له المشتري ثم احسن الله اليك يشتريها من نفس الشخص اللي يبي يستفيد من المبلغ، احسن الله اليك، هل يكون فيه ربا؟ احسن الله من هو اللي يشتريها؟ نفس صاحب اللي باعها يشتريها منه، باعها الى اجل. لا احسن الله اليك، مثلا هو يبغى مثلا يشتري هيل ب 10,000 ريال، يقول خلها ادفع مثلا بعطيك 8,000، يرجع هو نفسه يشتريها منه ب 8,000 ريال. من هو اللي يشتريها؟ نفس البائع صلى الله عليك. هذه مسألة العينة، باعها بعشرة وشراء إلى أجل وشريها بمانع. نعم. هذه العينة محرمة. إذا باعها بعشرة إلى أجل ثم أخذها من بمانع نقدا، هذه مسألة العينة. أحسن الله. يعني معناه أنه أعطاه بمانع ويعطيه عشرة. هذا معنى هرمة. أحسن الله. حيلة. سلعة حيلة. ما كان قصده. ما كان قصده من أول الأمر يعني. ولو ما دام هالشغل هذا قصده، وإن كان مو قصده فهو وسيلة إلى القصد. الآن يشتري عفى الله عنك السلعة، الآن يشتري السلعة من أجلي عفى الله عنك، وإذا ويلزمني فيها إذا ما شريتها. لا مو بلازم، لا بيع إلا بعد ما يملكها، إذا ملكها ثم اتفقتم يلزم البيع، هم قبل لا كلم بخيار. الله يعني إذا كان في اتفاق أول ما يجوز، إذا كان ما بعد شرها ما يصح البيع. معنى قوله صلى الله عليه وسلم الراكب الشيطان، الراكب الشيطان، الوعيد التحريم معناه ترحيب، لأن كون يسمى شيطان ترحيب منه. نهاية الشريط الثاني. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.